سيدنا محمد بن عبد الله النبي الأمين، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت وسلمت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك اللهم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن الصحابة أجمعين، وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. بسم الله ما شاء الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله، اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا. أهلا ومرحبا بكم أيها الأحباب، طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة مقعدا، ونسأل الله عز وجل لنا ولكم الهدى والتقى. حقيقة قبل أن أبدأ هذه الحلقة أذكر بأن اليوم هو العاشر من رمضان، النهاردة 10 رمضان، ذكرى حرب العاشر من رمضان. طبعا لا حس ولا خبر ولا حد بيتكلم ولا حد بيقول أي حاجة، علشان ما ينفعش أي حاجة تنسب إلى الإسلام والمسلمين. لكن إذا كانت هذه الأشياء بتنسب إلى العلمانية واللادينية والدولة المدنية، فتقام لها الأفراح والليالي الملاح. النهاردة 10 رمضان، ذكرى حرب العاشر من رمضان، ذكرى يوم من أيام العزة، من أيام المجد للإسلام وللمسلمين في هذا الزمان. النهاردة ذكرى مجرد إن المسلمين افتكروا إن ليهم شعار بيقولوا الله أكبر الله أكبر، وعبروا القنال وهم بيقولوا الله أكبر، حطموا واحتلوا خط بارليف وهم بيقولوا الله أكبر، مجرد إن هم بس بيظهروا لله عز وجل إن هم لسه مسلمين ولسه فاكرين إن هم مسلمين، ربنا عز وجل بيعزهم وبينصرهم. تحية وأقبل يد ورأس كل من شارك في هذا اليوم، يوم العزة والكرامة والمجد لهذه الأمة في هذا الزمان، تحية وإجلال. أقبل رأس كل جندي وكل ضابط وكل قائد وكل أب وكل أم وكل أخ وكل أخت، كان ليهم عسكري أو جندي أو ضابط أو قائد في هذه المعركة الطيبة المباركة، أعاد الله عز وجل النصر والعز والمجد لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. تحية إجلال وتقدير لكل من كان في هذا اليوم، كل واحد كان عايش حتى لو لم يشارك في القتال، شارك بالدعاء، شارك بتمني النصر، شارك بفرحة النصر. تحية إجلال وتقدير. ولو الأمر بإيدي كنت خليت النهاردة في هذه القناة يوم العاشر من رمضان، يوم النصر، يوم المجد، يوم العز والكرامة. نرجع لسيدنا سعد بن أبي وقاص في القادسية ومعه جيش المسلمين، ورستم في القادسية أيضا ومعه جيش الفرس، وقلنا إن سيدنا سعد أرسل الوفد إلى رستم، حذيفة ابن محصن رضي الله عنه، والمغيرة ابن شعبة، ثم الرجل الثالث الذي قال فيه سعد: سأرسل إليه رجل يقذف الله عز وجل به الرعب في قلوبهم، رجل أضاء الله عز وجل وجهه بقيام الليل وقذف في قلب أعدائه الرعب بقيام الليل. كل واحد في جيش المسلمين وكل واحد في المسلمين لابد يكون له دور، لابد يكون له دور في صنع النصر، في صناعة العزة والكرامة. سيدنا حذيفة بن محصن رجل زي ما قلنا بالأمس كان في منتهى الشياكة، وبالمناسبة كان من أهل عمان أو من أهل البحرين على اختلاف القولين، وكان بيجيد اللغة الفارسية، وكان رجل يعني منعم. مش عيب أبدا إن احنا نبقى في نعيم، مش عيب أبدا إن احنا نجيد لغات ونتكلم لغات، مش عيب أبدا إن احنا نتكلم ونتعلم لغات، بس ما ننساش اللغة الأصلية بتاعتنا اللغة العربية. تلاقي واحد بيتكلم 7 لغات وثمان لغات لكن العربي ما بيعرفش جملة واحدة من اللغة العربية. لا، مش عيب أبدا إن أنا أبقى مثقف، مش عيب أبدا إن أنا أتعلم في جامعات وأخد أعلى الدرجات العلمية، مش عيب أبدا إن أنا أبقى لبسي جميل ولبسي شيك وبلبس آخر مش آخر موضة بقى، آخر شياكة وأجمل حاجة موجودة تناسب سني وتناسب ديني وتناسب عاداتي وتقاليدي. ولابد هيكون ليا وظيفة في جيش المسلمين، ودي برضو من مهمات القائد العظيم إن هو يقدر يبص ويحط الرجل المناسب في المكان المناسب، ويقدر يجيب حذيفة بن محصن يحطه في المكان المناسب ويستفيد منه استفادة كبيرة جدا. بالمناسبة حذيفة بن محصن ما كانش مجرد راجل شيك، ما كانش مجرد راجل كل مقوماته إن هو شكله جميل ومنعم ولابس كويس وبيعرف لغة، بيعرف اللسان الفارسي. لا، ده سيدنا حذيفة ابن محصن رضي الله عنه وأرضاه كان من أمهر من يرمي بالحربة بالرمح، أمهر الناس في استخدام الرمح. وهنشوف سيدنا حذيفة بن المحصن ابن محصن هذا المرفه المنعم الشيك الجميل، حتى الفرس بتاعه، الفرس بتاعه كان اسمه نعيم، كان مسمي الفرس بتاعه نعيم. هنشوف سيدنا حذيفة بن محصن والفرس بتاعه نعيم في القادسية عملوا إيه في الفيلة اللي كانت موجودة. سيدنا سعد بن أبي وقاص قدر يوظف كل واحد في مكانه. المغيرة بن شعبة الراجل العربي القح البدوي القح له مهمة وله وظيفة، والكرامة اللي عنده ومناخيره في السماء بنسب وبانتمائه للإسلام وللعرب ولسقيف والكلام ده كله، سيدنا سعد بن أبي وقاص قدر يوظف سيدنا المغيرة بن شعبة هذه الوظيفة ويخليه يكلم رستم ومناخيره في السماء، لدرجة أن رستم يعني بيقول يعني والله إن سعد لا يحسن اختيار رسله، اختار امبارح واحد منعم وفي منتهى الأدب وفي منتهى الذوق، والنهاردة اختار لنا واحد مناخيره في السماء مش عارفين نكلمه. لابد ان سيدنا سعد يبين ان الجيش بتاعه في كل المهام دي. سيدنا سعد في اليوم الثالث ويبعت الرجل الذي يعني يقذف الله عز وجل به الرعب في قلوب الأعداء لقيامه الليل، اسمه ربعي بن عامر. سيدنا ربعي بن عامر رضي الله عنه وأرضاه من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما نسمعش عنه كتير، ولما هتقروا عنه في التراجم بتاعته مش هتلاقوا كلام كتير. كأنما ربعي بن عامر ربنا عز وجل خلقه في الكون وأوجده في الكون لهذه اللقطة، للقطة دي فقط ولهذه المهمة عشان إحنا نتعلم. سيدنا ربعي بن عامر كان يعني محترف قيام ليل، وكان من أكثر الناس المحافظين على قيام الليل، والنبي صلى الله عليه وسلم، هي في رواية أن النبي هو الذي قال، وفي رواية أن عمر هو الذي قال، يعني إن الله عز وجل جعل أو بسط في وجه ربعي نورا بقيام الليل يقذف الله به الرعب في قلوب أعدائه. سيدنا ربعي بن عامر كان وظيفته في الجيش عجيبة جدا، رغم أنه كان فارس لا يشق له غبار، لكن في جيش سيدنا سعد وفي جيش القادسية سيدنا ربعي بن عامر كانت وظيفته مجالس أطفال، بيحكي للأطفال حواديت زي ما قلنا، وده يبين لنا عظم الاهتمام بأطفال المسلمين. يعني إيه تربي طفل من أطفال المسلمين؟ مين اللي يبقى مسؤول عن تربية أطفال المسلمين؟ لما أنت تكلف بمهمة أن أنت تربي شوية عيال صغيرين، أن أنت تاخدهم تروح بيهم رحلة، أن أنت تعمل بيهم تقعد تحكي لهم حواديت، تروح بيهم النادي تلعبهم، بتعلمهم إيه وبتربيهم على إيه؟ بتعلمهم حفظ الأغاني وبتعلمهم الرأس والمش عارف إيه والكلام الفارغ، ولا بتعيش وتعيشهم الطفولة بتاعتهم وفي نفس الوقت بتربيهم على القيم والمبادئ؟ حاجة عجيبة جدا في جيش المسلمين، خلينا ناخد بالنا منها ونقف بيها وقفة قبل ما نروح مع سيدنا ربعي بن عامر إلى رستم في إيوانه. سيدنا سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وأرضاه كان عامل حاجة عجيبة جدا، كان معاه زي ما قلنا امبارح حوالي 10,000 من النساء والأطفال، وجعل حامية ليهم وجعل 3,000 مقاتل مسؤولين عن حماية هؤلاء النساء، حماية معسكر النساء. كان قائد هذه الحماية سيدنا غالب بن عبد الله الأسدي من بني أسد. سيدنا غالب بن عبد الله الأسدي، أسدي بالسين مش بالزاي، لأن في الأسد بالزاي وفي أسد أو الأسد بالسين. سيدنا غالب بن عبد الله صحابي من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. الراجل ده محدش يعرف هو أسلم إمتى، ومحدش يعرف قصة إسلامه، ومحدش يعرف هو شارك في بدر ولا في أحد ولا في الخندق، محدش يعرف حاجة كتيرة عنه. لكن في سنة 7 من الهجرة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يخلي سيدنا غالب بن عبد الله الأسدي أمير على سرية إلى بني الملوح في كديد، وكان في هذه السرية أو كان دليل هذه السرية يسار مولى النبي صلى الله عليه وسلم، والسرية دي هي اللي كان فيها قصة سيدنا أسامة بن زيد رضي الله عنه وأرضاه. سيدنا أسامة بن زيد لما طارد الرجل من بني الملوح ويعني يريد أن يقتله، فأسلم الرجل وقال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، هذه الرجل سيدنا أسامة بن زيد قتل هذا الرجل، وسيدنا عبد الله بن غالب رضي الله عنه، سيدنا غالب بن عبد الله رضي الله عنه وأرضاه، هذا الصحابي قائد هذه السرية، يقول لسيدنا أسامة ما فعلت يا أسامة؟ أتقتل رجلا يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله؟ والقصة المشهورة كان قائد هذه السرية هو سيدنا غالب بن عبد الله الأسدي. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، دي كانت في شهر شعبان من السنة 7، في شهر صفر من السنة 8 سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يولي سيدنا غالب بن عبد الله الأسدي أميرا على سرية إلى الميفعة، ويعني كان في هذه السرية سيدنا أبو عبيدة رضي الله عنه وأرضاه، أبو عبيدة بن الجراح كان جندي تحت إمرة سيدنا غالب ابن عبد الله الأسدي. في السنة ده كان في شهر صفر في السنة 8، في شهر شعبان في السنة 8 سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر سيدنا غالب ابن عبد الله الأسدي أميرا على سرية إلى فدك ليقاتل هناك قوم هؤلاء القوم قتلوا 7 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانوا مع سيدنا بشير بن سعد. مش هندخل في تفاصيل هذه السرية أو قصة السرايا، لكن الشاهد أن سيدنا غالب بن عبد الله الأسدي رضي الله عنه وأرضاه هو الوحيد في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذي جعله النبي أمير 3 مرات، لم تحدث مع أي حد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إطلاق. ويوم فتح مكة كان سيدنا غالب بن عبد الله الأسدي رضي الله عنه وأرضاه هذا الرجل الذي يثق فيه النبي صلى الله عليه وسلم ثقة كاملة يوليه مقدمة، كان على مقدمة الجيش الذي دخل إلى مكة، وكان أول واحد من المسلمين دخل مكة كان سيدنا غالب بن عبد الله الأسدي رضي الله عنه وأرضاه. وبعديه كانت الكتيبة الخضراء، كتيبة المهاجرين والأنصار، كتيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. تخيلوا هذا الرجل سيدنا غالب بن عبد الله الأسدي الذي يؤمره النبي، وبكرر ومعلش وبطول عشان أثبت هذه المعلومة، لأن هذا الرجل ما حدش يعرف عنه حاجة. لو قلت الواحد ان غالب بن عبد الله الأسدي من الصحابة ما حدش هيصدق. هو اسمه غالب بن عبد الله الأسدي او غالب بن عبد الله الليثي او غالب ابن عبد الله الكناني، كلها بطون من قبيلة واحدة. سيدنا غالب بن عبد الله الليثي رضي الله عنه وأرضاه هذا الرجل القائد الذي ولاه النبي صلى الله عليه وسلم، كان هو قائد سرية أو كتيبة الدفاع أو حماية النساء والأطفال، وكان النائب بتاعه كان سيدنا ربعي بن عامر رضي الله عنه وأرضاه. سيدنا ربعي بن عامر قاعد بيلاعب الأطفال وسايب القيادة لسيدنا غالب بن عبد الله. سيدنا سعد بن أبي وقاص بيختار الرجالة اللي يقدر يثق فيهم، والرجال اللي على الإيمان اللي يقدروا يدافعوا عن نساء المسلمين ويصونوا ويحموا شرف نساء المسلمين. ما أنا مش هروح أوقف واحد بالبانة وبيتقصع وماسك سلسلة علشان يدافع عن النساء، ده هيروح يغازل النساء ولا النساء يغازلوه. لا، ده سيدنا سعد بن أبي وقاص عارف كويس قوي هو بيعمل إيه. 3000 واحد اللي كان فيهم اللي كانوا مسؤولين عن الدفاع عن النساء، وفيهم سيدنا ربعي بن عامر، وفيهم سيدنا غالب بن عبد الله الليثي الأسدي هو قائد هذه الكتيبة، 3000 واحد دول كان فيهم 52 واحد من أهل بدر. 52 واحد من أهل بدر سيدنا سعد بن أبي وقاص يجنبهم كده ويفرغهم للدفاع على النساء. قبل برضو ما نروح مع سيدنا ربعي بن عامر لإيوان أو خيمة رستم وقصر رستم الذي نصبه في الصحراء، النساء عشان نعرف دور النساء وقيمة النساء. فاكرين سلمى رضي الله عنها زوجة المثنى بن حارثة؟ تزوجها سيدنا سعد بن أبي وقاص لما قضت العدة بتاعتها، تزوجها سيدنا سعد بن أبي وقاص. سلمى جاءت إلى سيدنا سعد ابن أبي وقاص وقالت له: أيها الأمير، أتجنب 3000 رجل منهم من هم من أهل بدر وعليهم غالب ابن عبد الله الليثي ليحمونا، يدافعوا النساء ويعني يغمدوا سيوفهم عن الأعداء؟ والله إنا لنستطيع أن نحمي أنفسنا. إحنا هنقدر نحمي نفسنا، خد 3000 رجل واجعلهم في مؤخرة الجيش، فإن استغثنا بهم أغاثونا، وإن لم نستغث بهم شاركوا في القتال، وإن كان عندك من السلاح فأعطنا إياه، وكلفنا لا شأن لك بالجرحى ولا بدفن الموتى، ولا شأن لك بالدفاع عنا. الله أكبر. تعرفوا ان الجيوش فيه حاجه اسمها سلاح دفن الموتى؟ مش عارف يعني هي دي مهمته، كل السلاح ده والكتيبة دي أو الإدارة دي مهمتها في الحروب إن هي تدفن الأموات. السيدة سلمى رضي الله عنها بتقول لسيدنا سعد 3 حاجات مالكش دعوة بينا: الجرحى إحنا كفيلين بيهم كنساء، ودفن الموتى وحفر المقابر للموتى، والدفاع عنا، ادينا سلاح بس. فنادى سيدنا سعد بن أبي وقاص على خالد بن عرفطة، وكان هو النائب بتاعه، وخالد بن عرفطة من أصحاب رسول الله، ولا يذكر أيضا عنه شيء في عهد رسول الله ولا في الصحبة، ويذكر خالد بن عرفطة في موقع القادسية وفي مكان القادسية، ويظهر من البطولات ما لا يظنه أحد، وما لا يظن أحد أن ممكن واحد ما كانش مشهور من الصحابة ولا حاجة يظهر هذه البطولات. سيدنا سعد يرسل إلى خالد بن عرفطة: اعطي السلاح الزائد عندك إلى النساء، إلى سلمى. النساء دول كان فيهم سلمى زوجة سعد بن أبي وقاص وأرملة المثنى بن حارثة، كان فيهم الخنساء. عارفين الخنساء كانت في هذا الجيش وكانت في هذا المكان. سيدنا سعد بن أبي وقاص ياخد سيدنا غالب بن عبد الله الليثي ويجعله مؤخرة الجيش بتاعه في القلب تماما، ولكن في المؤخرة قلب المسلمين، كان مقسم إلى 3 أقسام: المقدمة والوسط والمؤخرة. المقدمة كان عليها سيدنا عاصم بن عمرو التميمي أخو سيدنا القعقاع بن عمرو، والوسط كان فيه سيدنا خالد بن عرفطة، والمؤخرة كان عليها سيدنا غالب بن عبد الله الليثي رضي الله عنه وأرضاه. ده موقف للنساء، النساء اللي بيصنعوا زمان العزة، النساء اللي ما بيحملوش الرجالة مهمة وهم الدفاع عنهم، لأن النساء يستطيعوا أن يدافعوا عن أنفسهم، ويستطيعوا أن يقاتلوا، ويستطيعوا أن يكون لهم دور قيادي ودور قتالي ودور بارز جدا في ميدان المعركة. نيجي لسيدنا ربعي بن عامر رضي الله عنه وأرضاه. هذا رجل الذي أحبه، ويعني قلت قبل ذلك لو رزقني الله عز وجل بولد يعني مولود عندي سأسميه ربعي إن شاء الله رب العالمين. ربعي بن عامر رضي الله عنه وأرضاه لا يذكر له أي فضل بعد صحبة رسول الله إلا إن هو بيقوم الليل، قيام الليل. قيام الليل جعل في وجه سيدنا ربعي نور للمؤمنين، يشوفوا نور في وجه سيدنا ربعي، والأعداء والمشركين يشوفوا رعب في وجه سيدنا ربعي. وهنشوف إزاي وإيه اللي حصل مع سيدنا ربعي. رستم كان أرسل أو سمع المسلمين بيأذنوا، سمع الأذان ويعني ولقى المسلمين كلهم قاموا، فأمر بهمن جزويه أن ينادي في الجند: إلى السلاح إلى السلاح. رستم اترعب أول ما لقى المسلمين بيأذنوا وكلهم قاموا، ظن أن هم يعني خلاص هيقاتلوا وأن دي كلمة السر في القتال، وأمر بهمن جزويه أنه هو ينادي في الجيش: يلا إلى السلاح اركبوا. فجاءه أحد الجواسيس أو من سلاح التجسس بتاعه، من سلاح المخابرات: لما تأمر الناس بالركوب أيها الأمير أيها القائد؟ قال: ألا تراهم ينادون بالقتال؟ قال: لا، إنما هذا الأذان، هذا الأذان، وإنهم يتحركون للصلاة. دول بيقوموا للصلاة. وسيدنا أو مش سيدنا بقى رستم تعجب من هذا الأمر. بالليل وجد القوم ناموا، صلوا العشاء ونام الجيش كله، وبقت نوبات الحراسة، وفي الثلث الأخير من الليل يجد الجيش عن بكرة أبيه يستيقظ، وقاعدين بيتسوكوا وبيصلوا. فينادي هذا الجاسوس أو قائد المخابرات: ما يفعل هؤلاء؟ قال: عندهم صلاة اسمها قيام الليل، يصلونها في الثلث الأخير من الليل، يتقربون بها إلى ربهم. رستم شايف مشهدين، شايف مشهد المسلمين بيقوموا، جيش المسلمين بيقوم لقيام الليل، وجيش الفرس كانت الكتيبة بتاعت بهمن جزوي ذهبت تعتدي على قرى، قرية من القرى وتجيب أكل، وأسروا نساء من الفرس وجاءوا بهم إلى المخيم، وطول الليل سهرانين مع الخمر ومع النساء. رستم بكى وقال والله لن ينصر هؤلاء على هؤلاء، يشير إلى جنده ويشير إلى لن ينصر هؤلاء جنده على هؤلاء. أكل عمر كبدي، أكل عمر كبدي. عمر قدر يجيب الرجالة اللي يقدروا يثبتوا ويأخذوا النصر من رستم ابن الهرمزان. سيدنا ربعي بن عامر أرسل إليه سعد بن أبي وقاص، فجاء ربعي على وجه السرعة. إيه يا ربعي، كيف أنت وأطفالنا؟ قال أيها الأمير، والله لو أطلقتهم وسلحتهم لما خشوا أفيال فارس. ده لو أنت اديت لهم سلاح وخرجتهم وأطلقتهم ما خشوا سلاح فارس. فقال سعد رضي الله عنه وأرضاه، لعل الله عز وجل لا يحوجنا إليهم. يا ربعي أرسلك إلى رستم. وقد تذكر وذكروا بالقول بتاع النبي صلى الله عليه وسلم، يا ربعي اذهب فاقذف في قلب رستم الرعب وأرهم عز قيام الليل ومزلة الفسق في قلوبهم. قيام الليل ليه عز. يا ترى أنت ممكن تكون من صناع زمان العزة بقيامك الليل؟ أنت ممكن تكون من صناع زمان العزة بتربيتك لابنك زي ربعي بن عامر؟ لما تقعد مع ولد من أولادك، لما تقعدي مع ولد من أولادك، افتكري يا ترى ربعي بن عامر كان بيقعد معهم ايه ويقول لهم ايه؟ يا ترى ربعي بن عامر كان بيحكي لهم ايه؟ سيدنا ربعي يقول لسيدنا سعد، غفر الله لك ايها الامير، لما هتكت ستري بيني وبين ربي. ده موضوع سر بيني وبين ربنا، ليه بتهتكوا؟ فيقول سعد، يا ربعي لا سر بينك وبين ربك إن احتاج المسلمون. لو المسلمين محتاجين ما في سر بينك وبين ربك. انطلق يا ربعي. ينطلق ربعي بن عامر ويأخذ فرس، يأخذ الشموس. سيدنا ربعي يقول لسيدنا سعد، على بركة الله انطلق أيها الأمير، ولي عندك طلبة. قال ما تريد يا ربعي؟ قال أريد فرس مثنى الشموس. عاوز الفرس الشموس بتاعت المثنى. قال لما؟ سعد بيقول لربعي سمعنا الشموس. قال أرى أنها اعتادت وجوه الفرس، لعل الله ينصر بها. الله أكبر. الفرس دي الشموس بتاعت المثنى، وكان ربعي من جنود المثنى بالمناسبة، الشموس اعتادت على وجوه الفرس، لعل الله ينصر بها، لعل الله ينصر بها. وفي رواية أعطني الشموس فرس المثنى. لما يا سعد؟ والله لا، لما يا ربعي؟ والله لا أريد أن ينقطع أجره عن الجهاد في هذا اليوم. ده عاوز أجر الجهاد يصل إلى سيدنا المثنى بن حارثة. من الأشياء التي لا ينقطع عمل ابن آدم بها، من مات مرابطا في سبيل الله أجري عليه أجر الرباط إلى يوم القيامة. سيدنا المثنى بن حارسة مات مرابطا سيدنا ربعي بن عامر، والإخلاص والمحبة للقائد بتاعه وللسيد وللي كان بيقاتل تحت لوائه سيدنا ربعي بن عامر يريد أن يعطي للمثنى أجر ويريد أن يعطي للمثنى كرامة. سيدنا سعد بن أبي وقاص يأمر بالشموس لربعي بن عامر ينطلق بها، ويقول سعد بن أبي وقاص وهو يشيع ربعي بنظره بعيدا، وبعد أن أبعد الربعي يقول سعد والدمع في عينه: والله لا يغلب هؤلاء وفي قلوبهم هذا الوفاء. الجنود اللي فيهم اللي في قلوبهم الوفاء للقادة بتوعهم لا يمكن يتغلبوا، ودي وقفة مهمة جدا في صناعة العزة. الوفاء لأصحاب الفضل، ولا تنسوا الفضل بينكم، الوفاء لكل إنسان ليه فضل عليك، مش الغيرة، مش الحقد، مش الفرعنة. الفرعنة يعني إيه الفرعنة؟ كان كل فرعون يجي في مصر يمحو كل تاريخ وأثار الفرعون اللي قبله، مش عاوز يبقى فيه أي سيرة ولا أي صورة ولا أي اسم غير ليه هو فقط. لكن الفرعون اللي قبله حتى لو كان أبوه مالوش وجود يطمسه تماما، مفيش وفاء، مفيش إخلاص، مفيش رعاية لأهل الفضل. لا، المسلمين مش كده. سيدنا سعد بن أبي وقاص يقر بفضل سيدنا المثنى. واحد غير مسلم أو ما فيهوش الإيمان اللي في قلب سيدنا سعد لازم يغير من الموقف ده، لازم يغير من جندي بيفتكر القائد اللي كان قبليه المثنى. دي موقف يعني يشكر لسعد بن أبي وقاص، يشكر لربعي بن عامر، وسعد يتيقن لا يغلب لا يهزم رجال في قلوبهم هذا الوفاء. ينطلق ربعي بن عامر إلى رستم ويدخل عليه راكبا الشموس، فرس المثنى بن حارسة، بهمن جزوه ومهران ابن بهرام شافوا الشموس وعلموا أنها فرس المثنى بن حارسة. سيدنا ربعي بن عامر يدخل الخيمة بكل ما فيها من عظمة ومن ذهب ومن كل شيء، وأول ما يدخل ينزل من على الفرس بتاعه وجاي إلى طنفصة، يعني مرتبة كبيرة كده ولا مخدة كبيرة، ويقطعها بالرمح بتاعه ويربط فيها الفرس. من السنة إن المسلم لما يدخل مكان وفي إيده الحربة بتاعته السن بتاع الحربة يبقى فوق، ما ينزلش في الأرض ولا يبقى قدامه ولا وراه، يمسك الحربة كده والسن بتاعها فوق. سيدنا ربعي بن عامر يدخل ونازل حاطط السن بتاع الحربة تحت، وقاعد يتكي على البساط وعلى الفرش وعلى السجاجيد وعلى الشنواه وعلى الحاجات اللي عمره ما شافها ويخرم فيها وهو ماشي، والمسؤولين عن الكلام ده مزعوجين، ده بوظ كل حاجة. يصل سيدنا ربعي بن عامر إلى كرسي رستم، كرسي الذهب. سيدنا ربعي يبص كده عن يمينه فيلاقي أباريق ذهب متعلقة، فيشد أبريق منهم ويقعد يقلب فيه ويقول لهم: ما هذا؟ بيسأل الموجودين. قال: هذا أبريق من الذهب. قال: حرم علينا. ويرميه ورا ظهره ويوصل عند الكرسي، يعدل الحربة بتاعته ويحطها في صدر رستم. أأنت رستم؟ نعم أنا رستم. وترتعد، يعني الرواية بتقول إن رستم كان بيرتعد وكل اللي موجودين بيرتعدوا. أنت رستم؟ نعم أنا رستم، أنا ربعي بن عامر، ما تريد مني؟ فيقول رستم ما تريدون أنت؟ ويدور حوار بين سيدنا ربعي وبين رستم، ما تريد أنت؟ جئنا لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، من ضيق الدنيا إلى سعة الآخرة. ويتكلم سيدنا ربعي بن عامر، ما فيش ولا واحد يتكلم ولا واحد ينطق أبدا. أم هلك أصاحبي ثلاثا وهذا الآخر، آخر يوم، إما الإسلام وإما الجزية وإما هذه الحرب في صدرك إن تقاتلنا. فيقول رستم وهو يرتعد أيضا والعرق يتصبب منه، رستم ده يعني كان مجرد اسمه يقذف الرعب في قلوب الدنيا كلها. فيقول رستم ألا تمهلوني ثلاثا أخرى؟ لا، الغد، إما أن تعبر إلينا أو نعبر إليك، أو الإسلام أو الجزية. وينطلق ربعي ألك عندي حاجة؟ لرستم ألك عندي حاجة؟ فيقول ليس لي عندك حاجة. سيدنا ربعي وهو بيمشي كده وبيتضير يلاقي بهما جزويه، يمسك الرمح بتاعه، الحربة بتاعته في صدر بهما جزويه. أأنت بهما؟ نعم أنا بهما. يا لاثارات يا أبي عبيد، يا لاثارات الجسر. بيفكروا والله والله إن لم أقتلك ليقتلنك سعد بن عبيد. فاكرين سعد بن عبيد ده كان تاني واحد لما سيدنا عمر انتدى بالناس، وأبو عبيد بن مسعود الثقفي كان أول واحد قال أنا أنتدب أنا أروح العراق، كان سيدنا سعد بن عبيد تاني واحد. وسيدنا سعد بن عبيد ممن فروا يوم الجسر، ومن يوم الجسر وهو يقسم أن يقتل بهما جزوي. سيدنا ربعي حط الرمح بتاعه في صدر سيدنا، في صدر بهما جزوي. يا لاثارات أبو عبيد، يا لاثارات أصحاب الجسر، إن لم أقتلك أنا قتلك سعد بن عبيد. ومن سعد بن عبيد؟ رجل منا ينتظر أن يقتلك من يوم، ينتظر أن يقتلك من يوم الجسر. يخرج سيدنا ربعي بن عامر ويوصل عند الفرس بتاعته ويفكها ويركبها وينطلق في وجه تجاه رستم مباشرة، محدش بيتحرك إطلاقا. يقف رستم والفرس جاي، ويقف سيدنا ربعي أمام رستم ويخرج سيفه. يا رستم أرأيت مثل هذا السيف من قبل؟ وسيف سيدنا ربعي بن عامر له قصة. ربعي بن عامر استعار من عمرو بن معدي كارب الزبيدي الصمصامة. فاكرين السيف الصمصامة؟ سيدنا ربعي بن عامر نادى على عمرو بن معدي كارب، أفي القوم عمرو بن معدي؟ نعم أنا ها هو. قلنا أن سيدنا عمرو بن معدي كان عمره 75 سنة ويقاتل في القادسية. هل لك أن تجلي الصمصامة وتعطيني إياها لأمر عندي؟ نعم. أجلى جلى يعني نظف ولمعها. أخرج سيدنا ربعي بن عامر السيف إلى رستم ويبرق بريقا يخطف الأبصار، حاد النصل لم يرى مثل ذلك. سيدنا عمرو بن معدي كان مجهز بقى السيف بتاعه الصمصامة. فيقول سيدنا ربعي بن عامر أرأيت مثل هذا السيف يا رستم؟ فينظر إليه رستم، لا والله ما رأيته. فيقول ربعي بن عامر هذا سيف عمرو بن معدي، أتسمع عنه؟ فينظر رستم إلى بهما جزوي وإلى القادة، نعم نسمع عنه، هذا سيفه، وقد عقد العزم ألا ينام ولا يهدأ له بال حتى يقتل به ألفا من دهاقنتكم. يحط السيف ويرجع سيدنا ربعي بن عامر وينطلق إلى سيدنا سعد بن أبي وقاص. رستم بمجرد ما خرج سيدنا ربعي بن عامر رضي الله عنه وأرضاه من عند رستم كأنهم كانوا مسحورين. ينظر رستم إلى من حوله وينظر من حوله إلى رستم، كل واحد قاعد يبص للتاني. ثم يقول رستم لبهمن جزويه: لما لم تقتله؟ قال: والله أيها الأمير، ما رأيت رجلا تلبسني الرعب منه كهذا الرجل. بهمن جزويه صاحب الجسر قائد الفرس بيعترف في الخيمة لرستم: أنا عمري ما تلبسني الرعب من رجل كهذا الرجل، لما لم تقتله أنت يا رستم؟ قال: والله ما رأيت رجلا بس الرعب في قلبي بعينيه كهذا الرجل. كل الخيمة خلاص اتفقوا وتراضوا تماما، كلهم كانوا مرعوبين. وأول ما خرج سيدنا ربعي بن عامر رضي الله عنه وأرضاه فاقوا. طبعا ربعي بن عامر أول حاجة عملها رستم بعد ما فاق، نادى على أحد الجواسيس، الجاسوس أو رجال المخابرات بتاع رستم قبل ما يجي يدخل السفير أو الرجل ربعي بن عامر إلى رستم، بينادي حد من المخابرات: من هذا الرجل؟ فيقول له الرجل: هذا ربعي بن عامر صاحب نبيهم وهو مجالس أطفال. أو رستم ما يفوق ينادي على الرجل الجاسوس على العين، وكان أظن اسمه أرفال: أهذا مجالس الأطفال عندهم؟ قال: نعم أيها القائد، والله إنه ويقسم بأيمانهم إنه مجالس الأطفال. فيقول رستم: أيها الناس، إن كان هذا مجالس الأطفال فكيف جنودهم؟ فكيف جنودهم؟ فكيف قائدهم؟ فكيف يضرب عنق هذا الجاسوس؟ والله إنك لكاذب، وما أرى هذا إلا أميرا من أمرائهم. ده مجالس أطفال؟ أمال القادة شكلهم إيه؟ أنت كذاب، ويضرب راسه حتى يعني يثبت ويعيد الاستقرار إلى قلوب الجنود بتوعه. سيدنا ربعي بن عامر يعود إلى سعد بن أبي وقاص، ما أن يراه سعد ويقول: بارك الله في من قذف الرعب في قلوب رستم وفي بهمن جزويه، كيف لك أن تضع الرمح في صدره يا ربعي؟ ما هكذا أخلاق السفراء؟ فيقول ربعي: أيها الأمير، لا حاجة لي في سفارتك، إنما أرسلتني لأبث الرعب في قلوبهم. ده مجالس الأطفال، وده سيدنا غالب بن عبد الله الليثي الأسدي قائد حامية الأطفال والنساء. سيدنا سعد بن أبي وقاص تأتيه الأعداد والتقرير المخابرات بأن جيش الفرس 120,000 فارس وراكب والمشاة وكله والخدم فوق 200,000، وجيش المسلمين 30,000 أو 33,000. سيدنا سعد بن أبي وقاص يبعت لسيدنا عمر ابن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه من عبد الله سعد بن أبي وقاص إلى عبد الله أمير المؤمنين عمر بن الخطاب: أعلمك أن عدد الفرس 200,000 وأن عدد المسلمين 30,000، فأرسل لي المدد. ويأتي الرد من عمر بن الخطاب رضي الله عنه. كيف كان رد عمر بن الخطاب في رسالة تأديب وتربية وتوجيه لخال رسول الله؟ هذا ما نراه في الحلقة القادمة. حتى ألقاكم أترككم في رعاية الله وأمنه،